سمعني قلبي بيندهلي حبيبي ازاي في بعد تعيش ليالي ايام بتعدي وانا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك حبيبي سمعني قلبي بيندهلي حبيبي ازاي في بعد تعيش ليالي ايام بتعدي وانا مش بنسى هواك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك قرب يا حبيبي نفسي في يوم الاقيك